بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 361 من البداية والنهاية. باب ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد قدمنا طيب أصله ومحتده وطهارة نسبه ومولده، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى قريشا من بني إسماعيل، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عطية لعلى أدب عظيم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هاشم قال: سألت عائشة أم المؤمنين فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. وقد روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال: سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي والنسائي من حديثه، وابن جرير من حديث ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مهما أمره به القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أكمل منها، وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد قبله، وهو مع ذلك خاتم النبيين، فلا رسول بعده ولا نبي بعده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لم يحد ولا يمكن وصفه. في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 صحيح البخاري في المناقب، 3 الحديث عند أحمد وعند البيهقي في الدلائل، وتابع بعون الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا زيد بن واقد عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى أخبرنا قيس بن أنيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران أي عن زيد بن بابنوس قال قلنا لعائشة يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قالت كان خلقه عيد قالت كان خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن. ثم قالت أتقرأ سورة المؤمنون؟ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون إلى العشر. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهكذا رواه النسائي عن قتيبة، وروى البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تفرد به أحمد ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في كتابه فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. وقال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ورواه البخاري ومسلم من حديث مالك. وروى مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده شيئا قط، لا عبدا ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء فينتقم من صاحبه إلا أن يمتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الفضائل، 3 صحيح مسلم في الفضائل، وتابع بعون الله عز وجل. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولم تقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سمعت عائشة وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أو قال يعفو ويغفر. شك أبو داود ورواه الترمذي من حديث شعبة وقال حسن صحيح. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا آدم وعاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا صالح مولى التوأمة قال كان أبو هريرة ينعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كان يقبل جميعا ويدبر جميعا بأبي وأمي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. زاد آدم ولم أرى مثله قبله ولم أرى مثله بعده. وقال البخاري حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ورواه مسلم من حديث الأعمش به. وقد روى البخاري من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله عيد ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. ورواه مسلم من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال لم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا وكان يقول لأحدنا عند المعاتبة ما له ترب جبينه. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان صحيح البخاري في المناقب مسلم في الفضائل. أتابع بعون الله عز وجل. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن الناس وجها وكان أجود الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. ثم قال مسلم حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب أعيد من عند وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب قال لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان أشد الناس بأسا. رواه أحمد والبيهقي وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فر جمهور أصحابه يومئذ ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء، وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم من حديث إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وله من حديث سعيد بن أبي بردة عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا وما أعيد ولا عاب علي شيئا قط. وله من حديث عكرمة ابن عمار عن إسحاق قال أنس أعيد من عند وله من حديث سعيد بن أبي بردة عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. وله من حديث عكرمة ابن عمار عن إسحاق قال أنس كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبياني وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما صنعت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأعيد الحديث الذي قبله. وفي صحيح مسلم من حديث إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وله من حديث سعيد بن أبي بردة عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. وله من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق قال أنس كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبياني وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما صنعتك كذا وكذا أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. في الحاشية 1 صحيح البخاري، مسلم. في الفضائل 2 صحيح مسلم. 3 صحيح مسلم في الفضائل. 4 صحيح مسلم في الفضائل. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا كثير حدثنا هشام حدثنا جعفر حدثنا عمران القصير عن أنس ابن مالك قال خدمت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته، فلامني أحد من أهله إلا قال دعوه فلو قدر أو قال قضي أن يكون كان. ثم رواه أحمد عن علي بن ثابت عن جعفر وهو ابن برقان عن عمران البصري وهو القصير عن أنس فذكره تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أبو التياح حدثنا أنس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخي يقال له أبو عمير قال أحسبه قال فطيمة قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير؟ قال نغر كان يلعب به. قال فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا. قال وكان بساطهم من جريد النخل. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن أبي التياح يزيد ابن حميد عن أنس بنحوه، وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي سمعت أنس بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأى على رجل صفرة فكرهها. قال فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة. قال وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في اليوم والليلة من حديث حماد بن زيد عن سلم بن قيس العلوي البصري قال أبو داود وليس من ولد علي بن أبي طالب، وكان يبصر في النجوم، وقد شهد عند عدي بن أرطأة على رؤية الهلال فلم يجد شهادته. وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد والنغير تصغير النغر وهو فرخ البلبل. اثنان صحيح البخاري في بدء الوحي مسلم في الفضائل. ثلاثة ضعيف أحمد أبو داود في الترجل وفيه مسلم العلوي ضعيف وانظر تهذيب التهذيب. أربعة برد كساء مخطط يلتف به. خمسة جبذ شد وجذب. وتابع بعون الله عز وجل. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء وأخرجاه من حديث مالك. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب أخبرني محمد بن هلال القرشي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد، فلما قام قمنا معه، فجاء أعرابي فقال أعطني يا محمد، فقال لا وأستغفر الله، فجبذه بحجزته فخدشه. أعيد فجبذه بحجزته فخدشه. قال فهموا به، فقال دعوه. قال ثم أعطاه. قال فكانت يمينه لا وأستغفر الله. وقد روى أصل هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن محمد بن هلال ابن أبي هلال مولى بني كعب عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال كان رجل من الأنصار يدخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويأتمنه، وأنه عقد له عقدا وألقاه في بئر فصرع ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلانا عقد له عقدا وهي في بئر فلان وقد اصفر الماء من شدة عقده، فأرسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفر فحل العقد، ونام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما رأيته في وجه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى مات. ورواه الطبراني من طريق علي بن المديني عن جرير عن الأعمش به وقال لم يعاتبه. قلت والمشهور في الصحيح أن لبيد بن الأعصم اليهودي هو الذي سحر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مشط ومشاطة في طلعة ذكر تحت رعوفة بئر ذروان، وأن الحال استمر نحو ستة أشهر حتى أنزل الله سبحانه وتعالى